وكانت للأصبجي نزعة دينية تأصلت في روحه منذ أن حفظ القرآن الكريم وهو طفل في 9 من عمره، وتجسدت في بعض ألحانه الصوفية. نذكر منها: مليش نصير غيرك يا رب، من رواية المظلومة غناء منيرة المهدية. يا رب يا واحد سبحانك، يمهني الدنيا بإحسانك، غناء هيام عبد العزيز. ليال حسان وشهر أمان، غناء آمال حسين. يا رب يا فتاح، اجعل صباحنا رباح، غناء مديحة عبد الحليم. يا خالق الأكوان، غناء عباس البليدي. إياك نعبد ما حيينا، غناء وردة. ونستمع منها إلى لحن يا خالق الأكوان يا رب يا ستار، تأليف الشاعر مأمون الشناوي، غناء المطرب القدير عباس البليدي، مقام نهاوند. خير الإنسان في شيء بأوان ده كل ذنب عذر وكل شيء بأوان ده كل ذنب عذر وكل شيء بأوان ده كل ذنب الشوق للخير للخير وراسيها يا رب اهد الشوق للخير للخير حنان القلوب القلوب للناس نجيها وابعد حنان القلوب القلوب للناس وبعد حنان القلوب كل ذنب بقدر وكل شيء بأوان ده كل ذنب بقدر وكل شيء بأوان ده كل ذنب بقدر وكل شيء بأوان ده كل ذنب بقدر وكل شيء بأوان كل ذنب بقدر وكل شيء بأوان دعانا لك من القلب يا رب يا رب يا رب كل ذنب بقدر وكل شيء بأوان ده كل ذنب بغادر وكل شيء بأوان ده كل ذنب.